بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثالث في التوحيد. C'est notre troisième rencontre autour du monothéisme. Nous avons eu trois cours dans le monothéisme. مندرجة. رأينا أن من أسباب النجاة والسلامة والنصر والتمكين في الأرض صلاح العقيدة وصلاح العمل، وبدون ذلك تكون العقوبات والنكبات والمصائب. Donc nous avons vu que le moyen pour être sauvé, pour avoir le triomphe et pour avoir la suprématie sur terre, c'est que nous ayons des croyances saines et que nous fassions des bonnes œuvres, des œuvres qui sont acceptées min Allah Azza wa Jal. Et que si on se détourne de cette voie-là, il n'y a que le massacre, il n'y a que l'avilissement et la bassesse. Fa kullu ma yaqa'u lil muslimin al-an lannahum akhallu bi shartin wa huwa ibadah ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Atfaritu fi hadha ash-shart wa 'adam iqamatihi kama arada Allah. وكما نصت على ذلك سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فهو السبب فيما نحن فيه الآن. Donc la cause pourquoi on est maintenant à ce stade là de bassesse etc, c'est parce que il y a des musulmans qui ont négligé et qui ne donnent plus l'importance à ce but pour lequel nous avons été créés, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah عز وجل. فما معنى هذا التوحيد الذي هو بهذه المكانة؟ اش المعنى ديال التوحيد هذا اللي دابا عنده هذه المكانة في دين الله عز وجل وعند الله عز وجل؟ فالتوحيد الأصل دياله جاء من كلمة وحدة، أي اللي يجعل الشيء واحد. هو ضد اش دابا؟ ضد جوج وضد ثلاثة وضد أربعة. دونك سي كوا سو مونوثيسم كي ا سيت امبورطونس دو لا ريليجيون دو الله عز وجل، كي دون اون كونديسيون بور افوار لا سوبريماسي لونور. بل التيرم التوحيد il dérive du mot du verbe وحد، le faire de faire d'une chose qu'il est unique. Donc partant de là, si il est unique, c'est le contraire de deux et c'est le contraire de trois. Donc c'est une chose indépendante. فهو شيء مستقل. هذا في اللغة، أما في الشرع فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده. هو أن تجعل العبادة كلها لله، وأن يكون الدين لله كله. وأن يكون الدين كله لله. Quant à la législation, la signification au niveau législatif, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et que la religion soit complètement à Allah Azza wa Jal et pour Allah Azza wa Jal. ربنا يقول وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، أي لا ليوحدون، أي لا يفردون بالعبادة ولا يشركوا بي أحد. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que dans le verset il est dit je n'ai créé les génies et les humains que pour me réserver le culte exclusivement, pour qu'ils m'adorent moi seul, qu'ils ne me fassent aucun associé. Wa yaqulu kadhalik wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa hadha amr min Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ibadatu Allah bidun al-ishrak bihi. La yakfi an ta'budu Allah, yakfi kadhalik an la tushrika ma'a Allah shay'an fi 'ibadatika lillahi subhanahu wa ta'ala. فادعوا الله مخلصين له الدين، الدعاء عبادة، فإذا دعوت أن تدعو الله، ما تدعى سيدي باع باللي ولا لا تكركوس، ما عنده ما تدير لك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده ما يدير لك، وهو سيد البشر. ما اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بغيت الولاد اعطيني الولاد، ولا يا رسول الله راه ما كاين لي تجوج ليا البنيه، شوف لي شي راجل البنيه. كل هذا كله خليه الدعاء لله، يا رب ارزق ابنتي زوجا صالحا، يا رب ارزقني الاولاد، يا رب شافي للاولاد، يا رب اهدي للاولاد. اما الدعاء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيدك شيئا، وهو سيد البشر، فكيف يفيدك باحد اقل من سيد البشر وهو بشر مثله؟ كيف سيفيدك وهو ميت؟ دونك il est dit aussi dans l'autre verset et adorer Allah azza wa jal et ne lui faites pas d'associés. Donc faut, ça ne suffit pas le fait d'adorer Allah azza wa jal, mais le fait aussi de réserver le culte exclusivement à Allah azza wa jal et de ne pas lui faire d'associés aucunement, aucun associé avec Allah azza wa jal. Tu adores qu'Allah, tu ne demandes qu'à Allah. Quand tu t'orientes, tu lèves tes mains, tu les lèves pour Allah azza wa jal. Il est dit dans l'autre verset, demande à Allah sincèrement dans ta religion. C'est-à-dire la demande, le dua, c'est l'adoration. Donc il faut qu'il soit fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal, que tu la réserves exclusivement à Allah Azza wa Jal. Dire d'où la nullité de ceux qui s'orientent vers un wali. Ya Sidi Filan Atini. Ya Sidi. Ou là, ceux qui s'orientent vers la tombe du prophète. Oh prophète, donne-moi des enfants. On fait que ma fille soit mariée, etc. Il ne peut rien pour toi, Akhal Islam. Et si le prophète ne peut rien pour toi, un autre que le prophète Ali, qui est un être humain, ne peut non plus rien pour toi, encore moins. Hein? Donc notre dua, nous devons le réserver exclusivement à Allah. On demande à Allah les enfants, on demande à Allah de réussir. Tout ce qu'on veut, on le demande à Allah. Azza wa Jal. فهذا التوحيد في الشرع إفراد الله بالعبادة وترك ما يعبد من دون الله عز وجل. هذا التوحيد الشرعي. عبادة الله وترك ما يعبد من دون الله عز وجل. فكل ما عبد من دون الله عز وجل فبباطل عبد. قال لي تعبد من دون الله عز وجل فالباطل هذاك، وبالباطل تعبد هذاك الإنسان. Donc le monothéisme dans la législation c'est le fait de réserver exclusivement le culte à Allah عز وجل et de délaisser tout ce qui s'adore en dehors de Allah عز وجل. Toute chose qui s'adore en dehors de Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est nul et non avenante. C'est d'adoration et non avenante. Ne doit être adoré exclusivement qu'Allah Azza wa Jal. فكذلك يأتينا أمر مهم وهو أنواع التوحيد. هذه أنواع التوحيد العلماء جابوها منين؟ ما جابوهاش من عقولهم، ما تقدوهاش من السوبر مارشي، ولكن جابوها بعد القراءات ديال الكتاب ديال الله وديال السنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام. بقراءتهم لكتاب الله وبتتبعهم للآيات آية بآية وتتبع من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وقفوا على أن التوحيد ثلاث أقسام. هذا كيفاش التوحيد ثلاث الأقسام؟ هذا فقط باش يبين لي وليك أنت تكون عندما تكون تقرأ الكتاب ديال الله سبحانه وتعالى تحت الآيات بلاصتهم. هذه مختصة بالأفعال ديال الله، هذه فيها أمر بعبادة الله وبالنهي عن الشرك وبطاعة الله وطاعة الرسول، هذه إفراد فيها إفراد الله بالعبادة وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وهذه تتضرن على الأقوام اللي فاتوا قبل منا فتيبيننا فيها الله سبحانه وتعالى أجدر بالمشركين. واشنا هو واش داكشي ديال الخير اللي عطى المؤمنين في الدنيا قبل ما يوصلوا عنده في الآخرة، وتيبين لك فيها هادشي اللي وعد به المؤمنين وهادشي وما وعد به كذلك الكفار عندما يلقونه. كذلك تجيك تتلقى في الآيات الرحمن الرحيم، فهذه أسماء الله وفيها صفاته كذلك، فأنت تعيش مع آيات الله وتعرف ما هي. هذه تختص بالله وبأفعال الله وبصفات الله، وهذه تختص بك لكي تفرد العبادة لكي تقوم بالأوامر. فهذا هو، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا محتاجين لهذا الشيء كله، هم أهل اللغة، وكذلك الذين اتبعوهم بإحسان كذلك القرون المفضلة ما كانوا محتاجين لهذا الشيء كله. ولكن من اللي بعدت الناس على الأصل وعلى العين وعلى النبوة والعربية دخل فيها ما ليس منها وتلقت أقوام كثيرة غير العرب دخلوا في الإسلام، فباش يفهموا فالتجأوا أهل العلم إلى هذا الباب. والحمد لله الذي جعل أهل العلم يبينون للناس ويفقهونهم في دين الله ويبينون لهم ما تشابه عليهم، فهذه وظيفتهم فقاموا بها نعم القيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم أحسن الجزاء. فهذا التوحيد ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أسميته توحيد الربوبية شنو هي؟ توحيد الربوبية الأفعال ديال الله اللي ما تقدر عليها إلا الله، الإحياء، الإماتة، الرزق، كذا، كل هذه شكون اللي تقدر عليها؟ نزل المطر، أعطي الأولاد، شكون اللي تقدر على هذا الشيء كله؟ الله. فهذا توحيد أفعال الله، أي تتعترف الله سبحانه وتعالى بأنه الإماتة والرزق والخلق وكل ما تفعله إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو توحيد الربوبية، سهل. ها؟ فمن تتقرأ له ما في السماوات وما في الأرض خلق كذا خلق، فأنت تتعرف بأن هذا توحيد الربوبية فقط. فتيجي توحيد الألوهية، وهذا هو المهم، وهذا هو اللي كانت فيه الخصومة بين الشعوب والأقوام والأنبياء، فهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، أي داكشي اللي خاصك تدير أنت وخاصك تقوم به تجاه الله، وما تعطيه لتشي حد آخر من غير الله سبحانه وتعالى. تعبد الله بوحده، وتدعي الله بوحده، وتذبح الله، وتكون الصلاة ديالك لله، والنسك ديالك لله، والحج ديالك لله، وكاع اللي درتيها تكون لله عز وجل. فهذا هو. فكذلك توحيد الأسماء والصفات، الله سبحانه وتعالى تسمى بسميات، وعطى نفسه صفات في القرآن تعرفنا بها: سميع، بصير، عليم، ذو الجلال والإكرام، ويفنى وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إن الله له وجه، له يدان، ينزل من السماء، من فوق العرش إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل. كل هذه صفات وأسماء لله: سميع، رحيم، رحمن، كذا، كلها تسمى بها الله سبحانه وتعالى. وبين لك شكون هو باش تعرفه. كيفاش تعرفه؟ من خلال السميات والصفات اللي اعطى الله سبحانه وتعالى لنفسه، ومن خلال السميات والصفات اللي بينوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ويفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، خاصك تقطع اليأس من الرأس بأن الله سبحانه وتعالى وجهه ديالو تيشبه لشي وجه. علاش؟ الآية تقول لك: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تا شي حاجة ما تتشبه ليه. وسمى راسه بأنه سميع وبأنه بصير. شكون اللي سمى راسه؟ الله بأنه سميع وبصير. وشكون اللي قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ الله. شكون اللي قال وينزل؟ الله. شكون اللي قال استوى على العرش؟ الله. وكاع هذه صفات ديال الله، ولكن هذه الصفات كما يليق بعظمة الله. فأنت يا عبد الله لك وجه وتسمع وتبصر، لكن وجهك وبصرك وسمعك هذا يليق بضعفك وبضعفنا هذا، ولكن سمع الله وبصر الله ووجه الله هذا يليق بعظمة الله ولا يمكن أن تتخيله. قطع اليأس، ما تحاول تخيله كي داير له جهد ديال الله ولا كي داير للدين ديال الله. قطع اليأس، ما يمكن لكش. ليس كمثله شيء، وخرج راسك من الشك، خرج راسك من التساؤلات. كي داير يد الله ما عمرك تسولها. جا واحد الإنسان وسول الإمام مالك، قال ليه: كيفاش يا إمام الرحمن على العرش استوى؟ المعنى ديال الاستواء معلوم، ولكن كيف هذا الاستواء ديال الله؟ من أن السؤال العظيم اللي تسأل به الإمام مالك نزل عليه فيه العرق، نزل عليه العرق، وبدأ ضرب رسول لتحت من هول ما سمع. كيفاش يتجر هذا الإنسان يسول كيفاش استوى الله؟ والاستواء هو الارتفاع من فوق كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى عالم فوق كل شيء، فوق العرش استوى، والله سبحانه وتعالى ما احتاج بالعرش. فقال له هذاك الإنسان: الاستواء في اللغة العربية معلوم ومعروف، هو الارتفاع ياك، هو الاستقرار، هو العلو، ولكن السؤال عن الكيفية ديال هذاك هذا بدعة، وهذا مجهول العقول. ما يمكنش للعقل ديال الإنسان يعرف الصفة ديال الله سبحانه وتعالى كي دايره، لأن العقل ديال الإنسان محدود، ما تيعرف إلا داكشي اللي بغاه الله سبحانه وتعالى يعرف، عنده حدود. فقال ليه: هذا السؤال ديالك بدعة، الكيف مجهول، كيفية الصفة ديال الله سبحانه وتعالى مجهولة، والسؤال على الكيفية ديال الصفة هذا بدعة. فأمر بالرجل فأخرج من المسجد، لأنه سأل سؤال عظيم. فقال الإمام مالك اللي حداه: هزوا عليا هذا وخرجوه على برا. علاش؟ لأنه سول شي حاجة عظيمة ما خصوش يسول فيها، ما خصوش يدخل فيها، واللي يدخل في اللي ما تيعنيه اش تيلقى؟ ما لا يرضيه، تتلقى مع شي حاجة اللي ما عجباش. فكذلك لا يمكن لنا احنا نتدخلوا في الصفات ديال الله سبحانه وتعالى ولا نسولوا عليها. فهذه هي الثلاثه اقسام التوحيد. دونك maintenant le monothéisme les hommes de science pour nous rapprocher de la compréhension et pour que nous soyons à l'aise quand on lit la parole de Allah Azzawajal, de mettre les versets à leur place, hein, on divisait le monothéisme en trois parties. Le monothéisme dans la souveraineté, donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort, qui possède tout. Et ça, ce sont des actes que personne ne peut faire. Donc, ce sont des actes, le monothéisme de la souveraineté concerne les actes d'Allah Azzawajal et ce que peut faire qu'Allah Azzawajal. Aussi, le monothéisme de l'adoration, qui est le fait de réserver le culte à Allah Azzawajal. Et le monothéisme des dons et des attributs. Quand toi tu lis le Coran et tu vois Allah subhanahu wa ta'ala créer les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala créer entre les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala appartient à ce qu'il y a dans les mers, etc. et tout. Ça te permet de dire, ça c'est un verset qui concerne le monothéisme de la souveraineté. Et quand tu lis dans le Coran Rahman al-Rahim, Sami' al-Basir, ça c'est un verset qui concerne, ça te permet de dire, c'est un verset qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. Hein? Et ainsi de suite, pour quand tu te retrouves devant un ordre d'Allah, ça concerne le culte, le fait de réserver le culte à Allah Azzawajal, le fait d'obéir à Allah Azzawajal, le fait de n'adorer qu'Allah, de ne demander qu'à Allah, de ne suivre comme Muhammad alayhi salatu wassalam. Et dans le Coran, tu te retrouves avec aussi des chapitres qui te parlent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux monothéistes, à ceux qui ont accompli le monothéisme, pour que tu l'accomplisses. Et tu te retrouves dans le Coran aussi avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé comme châtiment à ceux qui ont donné le dos au monothéisme et qui n'ont pas accompli le monothéisme. Hein? Et ce qui les attend dans le delà, et ainsi de suite. Donc en réalité, cette division, ce n'est pas quelque chose que les hommes de science ont été chercher dans un supermarché. Là, c'est quelque chose qu'ils ont fait après la lecture du Coran, du début jusqu'à la fin, et après la lecture de la sunna du prophète. Donc l'origine de cette division, c'est la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète. Les compagnons n'avaient pas besoin de ces divisions. Ils le savaient. La langue, c'était la leur. Le prophète parlait leur langue. Donc, ils n'avaient pas besoin de toutes ces divisions, les noms et les attributs d'Allah, Azzawajal, le monothéisme, de la souveraineté, etc. Mais avec les conquêtes, beaucoup de non-musulmans et de non-arabes sont rentrés dans l'islam, notamment nous, les gens d'Afrique du Nord. Barbare, l'origine. Donc, on ne parle pas la langue arabe. Donc, on est devenus des arabisés par la suite. Et donc, ce qui a valu, c'est que les hommes de science se sont rendus compte qu'il faut faciliter la compréhension de la religion et rapprocher les textes au commun des musulmans. Donc, ils sont allés à ça. Et ce n'est pas une innovation en soi. Au contraire, c'est un moyen pour que les gens soient à l'aise devant la lecture de Allah Azzawajal et devant la sunna du prophète, et aussi pour que les gens puissent comprendre leur devoir vis-à-vis d'Allah. Hein, et comprendre les devoirs desquels ils doivent s'acquitter vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de leur messager alayhi salatu wassalam. Donc toutes ces divisions, c'est un autre service à nous, les hommes de science, que Allah subhanahu wa ta'ala récompense les morts et qu'il nous fasse profiter et qu'il protège et qu'il comble de ses bienfaits les vivants. Tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'ils sont nos jalons sur la route. Il nous éclaire sur ce que veut Allah Azzawajal. Il nous montre le chemin. Ce sont les lanternes. Hein? Il nous montre comment il faut être, comment il faut adorer Allah Azzawajal, comment il faut comprendre les noms d'Allah, comment il faut comprendre les attributs d'Allah Azzawajal, et ainsi de suite. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait connaître à nous par des noms et par des attributs. Il a dit qu'il est, hein, qu'il entend, qu'il voit, et qu'il a un visage, et qu'il a des mains, et qu'il descend. Tout ceci, il est dit dans la parole d'Allah, Azzawajal, dans l'authentique de la sunna du prophète. Tous ces noms, ces attributs, ils sont dans la parole d'Allah, Azzawajal. Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait connaître à nous par ces noms, par ces attributs. Et ces noms, ces attributs, on ne doit pas chercher le comment des attributs d'Allah, Azzawajal. On ne peut pas y arriver. Notre raison avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés est limitée. Et on n'a pas le droit de poser la question sur le comment des attributs d'Allah. Comment il est le visage d'Allah, ça ne te regarde pas. Hein? comment son iman d'Allah ne regarde pas, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il descend chaque nuit au dernier tiers de la nuit dans le ciel de ce bas monde, ça ne regarde pas. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, est élevé au-dessus du tout, au-dessus du trône, ça ne regarde pas comment il est élevé. On n'a pas à poser cette question. Et on doit rester avec cette règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurée, qui est dans le Coran. Rien ne lui ressemble, et il est celui qui entend et celui qui voit. Il entend, il voit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit comme quoi il est, il voit. Comme quoi il entend. Mais sache frère en Allah, Azzawajal, ma vue et ta vue, si est, et la vue de toutes les créatures, si est à la faiblesse de l'être humain et à la faiblesse des créatures d'Allah Azzawajal. Mais la vue d'Allah Azzawajal, et lui d'Allah Azzawajal, le visage d'Allah Azzawajal, les mains d'Allah Azzawajal, comment Allah subhanahu wa ta'ala descend, comment il est élevé au-dessus de tout, tout ça si est à la grandeur d'Allah Azzawajal. Il coupe court à comment il est cet attribut. Tu ne pourras pas y arriver. Allah subhanahu wa ta'ala l'a coupé. Personne ne le sait. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. On connaît la définition du mot. Qu'est-ce que ça veut dire l'élévation? Qu'est-ce que ça veut dire avoir les mains? Qu'est-ce que ça veut dire la main, le visage, etc. Mais le comment de ces attributs chez Allah azzawajal, on ne les connaît pas. Il y a un homme. Il est venu poser la question à l'imam Malik. Il a dit, Ar-Rahman al-Arsh istawa. Allah s'est élevé au-dessus de tout. Comment il s'est élevé? Tellement la question est énorme que l'imam Malik, il a été trompé de sieur. Et il a baissé la tête pendant un laps de temps. Après, il a relevé sa tête. Il lui a dit, l'élévation, il est connu. C'est-à-dire sa signification en langue arabe. On sait ce que ça veut dire. Tout le monde la sait. Mais le comment, les raisons ne peuvent pas le capter. Le comment de l'attribut d'Allah, comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé, personne ne peut le capter. Il est ignoré. La raison ne peut pas le capter. Et il est interdit de poser ce genre de questions. Et il a dit, je vois, c'est une innovation de poser la question, et je vois que tu es un innovateur. Il a donné l'ordre. Et on l'a jeté dehors, en dehors de la mosquée. Parce qu'il a posé une question énorme. Parce qu'avec cette question, il allait ramener des ambiguïtés dans l'esprit des gens. Et pour donner la leçon que personne, que par la suite personne n'oserait, ne poserait cette question, devant tout le monde, il a donné l'ordre pour le sortir dehors. Pour donner la leçon, qu'il ne faut pas s'aventurer à poser des questions sur le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. فَهَذَا الْإِمَامُ مَالِكُ انْظُرْ كَيْفَ كَانَ عِنْدَمَا سَأَلَ الْإِنْسَانُ عَنْ صِفَةِ الْخَالِقِ عَنْ صِفَةِ اسْتِوَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أمر بإخراجه من المسجد. لماذا؟ لكي يأخذ الناس الدرس والعبرة بأن هذا أمر لا يسأل عنه وبأن هذا الأمر عظيم فلا يسأل عن كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. فهذه أنواع التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، كلها مستقرعة من كتاب الله. فكل آية في القرآن تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، عن أفعال الله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور، فهي توحيد الربوبية. فهي كل آية تحدثك عن ما يفعله الله سبحانه وتعالى ولا يقدر عليه إلا الله، فهذا توحيد الربوبية، أي أن توحد الله سبحانه وتعالى في الأفعال دياله. وهذا كثير في القرآن. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قولوا لمن الأرض، لمن السماء إذا كنتم تعرفوا. سيقولون لله، أفلا تذكرون. أش غادي يقولوا هادوك اللي نزل قدامه هذا القرآن اللي كانوا مشركين؟ كانوا يقولوا الأرض والسماء لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. أي إذا كنتم تعرفوا بأن السماء والأرض والخلق كله ديال الله، فعلاش ما تتقوا الله سبحانه وتعالى؟ أشنا هي التقوى؟ أن تعمل بأوامر الله وتجتنب النواهي، أي أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتعمل ما أمرك وتبتعد عما نهاك عنه. هذه هي التقوى. فإذا كنت تعترف بأن الله هو الخالق والله هو رب السماوات، وعلاش ما تتعبده؟ فهذا استفهام، سؤال لكي ينبئهم إلى أنه أمر عظيم، بأنكم تعترفوا أنه رب السماوات ورب الأرض فاعبدوه، لا بد لكم من عبادة دياله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون الله، قل فأنا تسحرون. شكون شكون اللي بيدي الملكوت ديال كل شيء؟ هذا الشيء اللي في السماء، هذا الشيء اللي في الارض، اللي في البحر، وهو اللي تيمشيو يطلبوا الناس العصمه ديالو ويحفظهم. ها الا كنتو تعرفوا شكون، يقولون الله. وفين نتوما غاديين؟ علاش ما تعبدوه؟ فهذه الايه اللي فيها توحيد الربوبيه تتنبهم، تتقول لهم الا كنتو تعترفوا بالربوبيه ديالو فخاصكم تعبدوه، تتلزمهم، هي كالزام لهم، تتبين لهم هو الرازق، هو الخالق، فاعبدوه، لا بد لكم العباده ديالته، علاش تعبدوا شي حد اخر من غيره؟ دونك سي تخوا فورم دي مونوثيسم سون دون القران، شاك فيرسي كونتيان اون فورم دي مونوثيسم. اي تو لي فيرسي كي تو بارل دو لا سوفرانتي دو الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى كري، الله سبحانه وتعالى دو لا سبزيستون، الله سبحانه وتعالى دو لا مور اكسيتيرا، الله سبحانه وتعالى ريجي توت لي سيتياسيون، اي ريجي سو موند، اي ديريج سو موند، ها il gère ce monde comme il le veut Azza wa Jal. Tout ça, ça concerne le monothéisme de la souveraineté. C'est l'exact que ne peut faire qu'Allah Azza wa Jal. Et beaucoup de versets interpellent les associateurs. Dites, à qui appartient la terre et ce qu'il contient, si vous le savez? Ils vont dire, c'est Allah. Pourquoi vous ne vous rappelez pas? Dites, dis-leur à qui appartient les cieux et la terre, les sept cieux et la terre. Ils vont dire c'est Allah, le géant, le souverain géant. Hein? Ils vont dire c'est Allah. Et à qui appartient le tronc géant? Ils vont dire c'est Allah. Pourquoi vous ne préservez pas les droits d'Allah, Azza wa Jal? Ça veut dire que chaque fois que tu as les versets dans le monothéisme de la souveraineté, c'est un rappel pour vous. Puisque vous reconnaissez la grandeur d'Allah, et vous reconnaissez qu'il crée les cieux, et qu'il crée la terre, et qu'il est le souverain des trônes, et le souverain de tout, pourquoi vous ne l'adorez pas? Si vous reconnaissez la seigneurie d'Allah, et la souveraineté plutôt d'Allah, Azzawajal, vous devez l'adorer. Il est obligatoire pour vous de l'adorer. Donc, les versets dans lesquels il y a le monothéisme de la souveraineté, c'est pour les appeler à réserver le culte exclusivement à Allah, Azzawajal. Il dit, qui a dans ses mains la royauté des cieux et de la terre, la royauté de toutes choses, et auprès duquel on va chercher refuge, on va chercher protection. Et il demande protection à personne, et lui, il protège tout le monde. Ils vont dire, c'est Allah. Où vous détournez alors dans ces cas-là? Pourquoi vous réservez le culte à autre qu'à Allah, Azza wa Jal? Donc, les versets dans lesquels il y a le monothéisme des actes d'Allah, Azza wa Jal, c'est pour rappeler les gens à réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. كذلك في الآية الأخرى يقول قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت والميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فإذا اعترفتم بهذا كله، عرفت هذا الشيء كله لله، لأنه هو الذي يعطي السمع، هو اللي تعطي البصر، من الميت تيخرج الحي، ومن الحي تيخرج الميت، وهو اللي تيدبر الأمور كلها ديال الدنيا، ها؟ فعلاش ما تتقوا الله سبحانه وتعالى؟ علاش ما تعبدوا الله سبحانه وتعالى بوحده؟ علاش ما تطيعوا الله سبحانه وتعالى؟ علاش ما تقوموا بالحقوق ديال الله سبحانه وتعالى؟ فكل آية في الربوبية هي للتنبيه بأنهم ملزمون بعبادة الله سبحانه وتعالى. دونك دون لوتر فيرسي دون سورة يونس اللي دي كي vous donne la subsistance des cieux et de la terre. Et qui possède, lui, il a vu. Et qui sort le vivant du mort, et qui sort le mort du vivant. Et qui gère toutes les situations. Ils vont dire, c'est Allah. Alors pourquoi vous ne réservez pas le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal? Pourquoi vous obéissez pas à Allah Azza wa Jal? Pourquoi vous accomplissez pas les ordres d'Allah Azza wa Jal? Vous vous abstenez des interdits qu'il vous a interdits. Donc tous les versets du monothéisme, de la souveraineté, c'est pour attirer l'attention et obliger les gens à réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. وَهَكَذَا كُلُّ آيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقِ الْمَخْلُوقَاتِ فَإِنَّ هَذَا كُلُّهُ تَوْحِيدٌ فِي لِأَفْعَالِ رَبِّ الْعِبَادِ وَهُوَ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ. Ça concerne tous les versets dans lesquels il y a la souveraineté. Hein? Le monothéisme de la souveraineté, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala crée les cieux, crée la tête et la terre, etc., crée toutes les créatures, ça c'est le monothéisme de la souveraineté, des actes d'Allah Azza wa Jal, qu'il faut reconnaître que seul Allah subhanahu wa ta'ala fait ses actes. Donner la vie, donner la mort, etc., guérir et tout. وكل آية فيها ذكر العبادة بأن تتحدث عن الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك فإن هذا هو توحيد الألوهية. أي كل آية في القرآن تتأمرك بعبادة الله، تتأمرك بطاعة الله، تتأمرك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتنهاك عن الأوامر، عن الشرك، عن الربا، عن كذا وعن كذا. فهذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة، آيات خاصة في توحيد العبادة، وهي التي خلقنا من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لهذا خلقنا. Donc tout verset dans lequel il est évoqué l'adoration. C'est que dans le verset, tu te confrontes avec un autre du fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Un verset qui t'interdit l'associationnisme. Un verset qui t'ordonne de faire des choses, d'obéir à Allah, d'obéir à son messager, etc. Ben, tout ça, ça concerne le monothéisme de l'adoration. Ce sont tes actes que tu dois vouer pour Allah Azza wa Jal. فهذه أعمالك توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، أعمالك التي يجب أن تفرض الله بها، الأعمال ديالك اللي خاصك تعطيها الله بوحده وما تيستحقها منك إلا الله. وكل آية تحدثك عن اسماء الله وصفات الله فإن هذا هو توحيد الأسماء والصفات. وأي آية تتكلم لك عن الأسماء ديال الله وعلى الصفات ديال الله فهذا كله في توحيد الأسماء والصفات. Et chaque verset qui te parle des noms et des attributs d'Allah عز وجل, cela concerne le monothéisme des noms et des attributs. فكل هذه الأنواع ثلاث موجودة في كتاب الله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد في الألوهية، وتوحيد في الربوبية، وتوحيد في الأسماء والصفات. سهل الأمر، وهذا باش يسهل عنا الأمور، والحمد لله اللي جعل الله سبحانه وتعالى العلماء تبينوا لنا الأمور، تخرجونا من الشبهات. Donc dans le livre d'Allah Azza wa Jal tous ces trois formes du monothéisme s'y trouvent. C'est pour ça que les hommes de science disent tawhid, le monothéisme il est de trois formes: le monothéisme de l'adoration, le monothéisme de la souveraineté, le monothéisme des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et louons Allah Azza wa Jal qu'il a fait qu'il y a des hommes de science qui nous éclairent sur ce que veut Allah Azza wa Jal de nous et qui nous facilite les situations pour adorer Allah Azza wa Jal et pour connaître mieux Allah Azza wa Jal. فهذا التوحيد يعينك على أن تعرف الله وأن تعرف ما أراد الله منك وأن تتعرف إلى الله سبحانه وتعالى. Donc cette division du monothéisme par les hommes de science te permet de connaître Allah Azza wa Jal et de savoir comment tu dois te rapprocher d'Allah Azza wa Jal et ce qui est dû à Allah Azza wa Jal, ce qui n'est pas dû à Allah Azza wa Jal. فكله استقراء من كتاب الله. لكن هذا عند أهل العلم معتبرين، ولكن عند المتكلمين اللي يتفلسفوا في دين الله عز وجل هو اللي يضيع الأمة في هذا الزمان، يقولون التوحيد نوع واحد فقط، توحيد الربوبية. لا، اعترفت بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، فاصلع النبي، أنت موحد. كيف؟ أبو لهب كان يعرف بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المميت، هو المحيي، فما دخلوش داك الشيء في الإسلام. فهذا هو اللي خرج على المسلمين، اللي قالوا للمسلمين فقط إلا عرفت الله بأنه هو الخالق هو الرازق لحوهم في الشرك. ما بينوا لهم توحيد العبادة، ما بينوا لهم إفراد الله بالعبادة، فلحوهم فين؟ في الشرك، واستمرار الشرك، ويشوف الشرك قدامه ما كاين حتى مشكل. وعلى هذا جمع من علماء الكلام والنظار، هاد المفكرون ديال الجماعات بنوا عقيدتهم علاش؟ على علم الكلام، الفلسفة الخاوية، الكلام الخاوي، والعقائد ديالهم موجودة في الكتب ديالهم وفي الدروس ديالهم وفي الشريطة ديالهم. اللي يدفع بعض الناس ملي تيفسر لك لا إله إلا الله تيقول لك لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. كيفاش لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله؟ نعرف أن الله هو الخالق وهو الرازق، فهذا هو معنى لا إله إلا الله؟ هذا ليس بمعنى لا إله إلا الله، هذا بعض معنى لا إله إلا الله، ولكن معنى لا إله إلا الله الحقيقي لا معبود بحق إلا الله. فإن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله من معنى، من هذا المعنى لا معبود بحق إلا الله. فهذا اللي يدفع الناس ملي تيشوفوا الشرك قدامهم تيقول لك ما دام انه تيعترف بالله وبوجود الله وبان الله هو اللي تيخلق هو اللي تيرزق ما كاين المشكل، حتى الا ذبح القبر ما كاين المشكل، حتى الا سجد القبر ما كاين المشكل. علاش؟ لانه ربوا على لا خالق الا الله لا رازق الا الله، ما ربوا على لا معبود بحق الا الله، هذه ما قالوها ليه. فاش ترى عندها تشوف الضياع ديال الامه، شحال من واحد تيذبح للقبوره، شحال من واحد تيذبح العين ديال الماء، شحال من واحد تيجي حدا الشجره يذبح حداها لانه تيظنوا فيها شي حاجه، ها شحال، شحال من واحد تيجي حدا القبر وتهز يديه، ماشي تيطلب الله، تيطلب اللي في القبر. شحال من هاد النظار هادو هاد المفكرين تيقول اذا اشتدت عليك الامور فعليك باهل القبور، ملي تشتد عليك الامور قال لك لا عيط على اصحاب القبوره، يا الدباغ غيتني، يا ابو سعيد غيتني، يا كريت غيتني، اش بغيتي لك كريت ولا زيد ولا عمرو منه، ما يسقر لك والو، ما مسقر والو الرسول. حتى المشركون في الشده ديالهم كانوا يخلصون الدعاء لله، كان المشرك اللي حصلوا في البحر انا لمن دعاو، هم مشركون دعوا الله مخلصين له الدين، هو اللي دعوا. والمشرك القبوريين ديال هذا الزمان لا تدعو تيقول لك الا اشتدت عليك الامور فعليك باهل القبور. علاش؟ لانه كلهم علاش ربوا الناس، ربوا الناس على لا خالق الا الله لا رازق الا الله لا مالك الا الله. نعم يا اخي الاسلام، هذه افعال الله، هذه الربوبيه اعترف بها ابو لهب وابو جهل، فما جعلتهم مسلمين. وهذا بعض معاني هذا، ولكن المعنى الحقيقي والمعنى الذي صارت فيه الحرب بين الرسل وأقوامهم هو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. donc aussi il y a une autre forme de division de la du monothéisme et c'est là il est chez les gens de la spéculation متكلمون et les gens de la philosophie et autres. Ils ont fait que le monothéisme, c'est un seul. C'est le monothéisme de la souveraineté. C'est du moment que la personne reconnaît qu'Allah, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui, hein, qui donne la mort, etc. Bah ça y est, c'est bon. Et ça, cette forme d'explication, c'est celle qui a perdu la communauté de l'islam depuis le 4e siècle de l'Égypte jusqu'à nos jours. Parce qu'on a orienté les gens à connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la vie, donne la mort, etc. Mais on n'a pas orienté les gens à réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, dans ce qui fait qu'ils sont tombés dans l'associationnisme. Et que l'associationnisme, ils ne le considèrent pas comme une mauvaise chose. Ils le considèrent comme quelque chose qui va les rapprocher d'Allah, tout simplement. Le fait de demander à une tombe, le fait de demander à un mort, ce n'est pas grave. C'est bon, c'est juste un moyen pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Parce que justement, ils ont été éduqués sur quoi? Allah, c'est lui qui donne la subsistance. Allah, c'est lui qui est là. Et on ne les a pas éduqués sur le fait que réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et on les a éduqués à ce qu'ils comprennent de la ilaha illallah comme quoi ça veut dire Allah donne la subsistance, Allah donne la vie, Allah crée, Allah ceci. La yakha l'islam. Ça, c'est une partie. Mais la réelle signification de la ilaha illallah ni digne d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal, que le culte doit être réservé exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu des problèmes entre les prophètes et leur peuple quand ils les ont appelés à réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Maintenant, les gens, les théoriciens du groupe, les mashayikh de la turuq, ils disent aux gens, quand la situation te devient difficile, bah demande aux gens à ceux qui sont enterrés dans les tombes. Il achetait avec un homme, fait avec un kobo. Ainsi, ils leur disent. Alors que les associateurs, avant l'islam, quand ils sont dans une situation difficile, au fin fond des mers, ils réservaient le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, et ils demandaient à Allah Azza wa Jal sincèrement. Alors que ceux-là, dans les difficultés, ceux qui adorent les tombes, ils demandent directement à ceux qui sont enterrés à des morts. Qu'est-ce qu'il peut un mort pour toi, Akhal Islam? Même le prophète, il ne peut rien pour toi. Rien du tout. Et tout ceci, c'est à cause de ces gens qui propagent ce genre de signification sur la ilaha illallah et ces gens qui disent que le fait de reconnaître qu'Allah donne la subsistance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, c'est bon. La Akhal Islam. Et certains parmi ces théoriciens de groupe ne voient même pas dans le fait d'adorer les tombes, de tourner autour des tombes, que c'est de l'association. Ils disent que ça, c'est une erreur, tout simplement. Et le Ba'd, l'adhina yaraoun, الناس يطوفون بعض على القبور لا يرون ذلك شركا يقول هذا خطأ فقط هذا جهل منهم لا يحسبونه شرك وهذه عبادة يجب أن تكون لله كيف تقول أن هذا خطأ كيف تغش الأمة أنت غاش لأمة محمد عليه الصلاة والسلام فالسلوسي ونجيسون أسي التخيلكم من أطيد محمد عليه الصلاة والسلام parce qu'il la jette dans l'associationnisme et dans le fait de trouver bon ce qui n'est pas bon dans la religion de Allah Azzawajal, et de considérer bon ce qui ne l'est pas. Fa hada amru la budda min fa sma ma hada kana yaqulu an yaji yaqul lak hada hada al ibada dial qubur hna ma tan'abduhum hna tan'tarafu bi anna Allah huwa al khaliq wa laqina haula'i wasa'it wasa'il bin nawbi Allah lanahum hum salihin wa hna la. وهذا نفس هذا الشيء اللي قالوا المشركين وحكاه ان الله سبحانه وتعالى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى المشركون من اللي قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم علاش نعبدوا هذا الشيء نعبدوهم باش يقربونا الله وسيطه فهاد القبوريون كذلك هذا الشيء اللي تيقولوا اشنو الفرق بين هادو وبين هادو كيف كيف ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فكذلك القبور تيقول لك هادو هذا الجفري اللي انتم الناس تقدسوا دروك الجفري ما كاين مشكل طلب الله طلب الرسول صلى الله عليه وسلم على القبر دي يا رسول الله اعطيني هو تيقولها فمه هو والناس تقول شوف سبحان الله شوف هذا الرجل وهذا شيخ الضلال وداع الى الشرك بالله عز وجل كيف تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت ترى أنت خاصك تشوف أشي يبين لك في هذاك المفسديون ما يغرك الشيطان ما تغرك الصورة وما يغرك البكاء البكاء نوريك أنا واحد الطريقة يستعملوها باش يبكيو تتعرف هذاك التيجر البوم دي التيجر راه بعض الاخترات ملي شي وحدين تيبغي يأثروا في الناس وراه ما قلبوا بحال الحجرة ولكن ملي تيبغي يأثر فيهم هذاك البوم دي التيجر مدوش شوية في الرزة ديالو ولا في الطاقية فتيدير به هكو على مناخره تيدوز على عينيه على مناخره هذاك البوم دي التيجر هذيك البومادة هذيك تتقبلي عينيه تتحرق لي عينيه وهذيك تينزلوا الدموع بز منه انت تيصحابك صلعان بلا تخشع هو راه غير مسحى عليك غير الخدع فهذا خدع دونك سيغتان ne voit pas que dans le fait de tourner autour du temple que c'est des que ceux-là ce sont des associateurs et même ceux qui le font ils disent nous on les adore pas on reconnaît que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur etc mais on les prend comme des intermédiaires parce que c'est des gens pieux etc mais cette parole qu'ils disent c'est la même parole des associateurs d'avant on dit les associateurs comme l'a dit Allah azza wa jal dans le Coran il disait on les adore que pour nous rapprocher d'Allah azza wa jal on leur voue le culte que pour nous rapprocher d'Allah يا أخي الإسلام ils pourront rien pour toi ils les prennent comme intermédiaires les associateurs d'avant l'ont dit et ceux d'aujourd'hui le disent la même chose dans l'autre verset il dit ils adorent en dehors d'Allah Azzawajal ce qui ne va pas ni leur faire le mal ni leur ramener un bien et ils disent ça ce sont nos intermédiaires chez Allah c'est la même chose que disent les adorateurs de tombe maintenant et c'est ce qu'il fait le Jeffrey sur plein de chaînes de télé et nous on est là, regarde le bonhomme comment il est concentré, Gomad comment il est dévoué alors qu'il appelle vers le fait de demander au prophète directement il appelle les gens à demander au prophète alors qu'il est mort il appelle à l'associationnisme et nous on est là et des fois il pleure et des fois il dit, sache frère en Allah, Zéo, j'ai peur pleurer moi je vais te faire pleurer maintenant si je veux il y a des astuces pour il y a celui qui est assis, qui parle, peut pleurer facilement. Tu connais le baume du tigre. Des fois, leurs cœurs sont durs. Voilà, la situation est dure. Mais il faut qu'ils pleurent et que ça ne vient pas naturellement. Bah, soit dans le turban, avant de commencer, on va mettre un peu de baume du tigre. Soit dans la taguilla, on va le cacher. Et au moment où on a besoin de pleurer, bah, on va passer la taguilla sur les yeux, sur la narine. Ça va les piquer et ça, vas-y, tu arrêtes plus de pleurer. Beaucoup ils le font. Et beaucoup de certains grands nous l'ont dit. Et Allah, beaucoup de personnes, pour atteindre les gens et pour pouvoir les avoir de notre côté, ben, c'est comme ça. Et elle disait clairement comme ça, qu'il le mettait dans son turban, il passait au moment où c'est voulu qu'il y ait des larmes pour que les gens gobent ce qu'il dit et adhèrent à ce qui est à la voie vers laquelle les appelle, bah, il fait utiliser son turban. كثير منهم اعترفوا بهذا الامر لك حنا باش يكونوا معنا الناس ويقبلوا منا الناس وداكشي لا بدا ما نبكيو والبكا ما كاينش قال لك ملي تنوصلوا في القضيه فاش نبغوا نديروهم في جيابنا ونبغوا نكفوا عليهم القفه فتندوزوا هذاك الشريوات على مناخرنا ولا على عيوننا وتيولي الدمعه غاديه تيقول لك كلشي تيولي تيبكي فقط خداع فاللي تبنى ما بني على فاسد فهو فاسد كاع الحاجه اللي تبنات على شي حاجه فاسده فهي فاسده ها الحق حق وما تيبقى غير الحق وما تيدوم غير الحق الحاجه اللي كانت لله تدوم الحاجه اللي كانت لغير الله تتقطع دغيا يساش خير الله عز وجل ندور نو بيردور Ce qui est vrai et tout ce qui est construit sur du faux, c'est faux. Et la chose qui est faite pour Allah va durer dans le temps. Et la chose qui n'est pas faite pour Allah, Zawajal, un jour ou l'autre, il va se couper. Fa kadhalika fi nas akhtaou fi taqsim al-tawhid zadou alayhi qism akhar. Hadoum as-siyasiyin. Yawlika had al-hakim ma tihkem bima anzal Allah fa huwa kafir wa kadha. فهذا زادوا لك واحد التوحيد قال لك توحيد الحاكمية هذا ما كاينش توحيد الحكم بشرع الله عز وجل هذا داخل في توحيد الألوهية أنت مطلوب منك باش تحكم في الأمور ديالك تحكم فيها الشرع ديال الله سبحانه وتعالى فهذا من توحيد العبادة هذا عبادة الله سبحانه وتعالى كيف تجيب ليه توحيد آخر وإلا خصنا عاوتاني نبقاو تابعينكم في الطريق هذا توحيد الصلاة هذا توحيد الحج لا يا أخي الإسلام الأمور ماشي هكا فتوحيد الحاكمية هاد السياسيين جداد دروكا اللي ما تعرفوا هما باش يجروا الناس تقول لك لا بغيتي تجر الناس يكونوا معاك هضر لهم على الاخطاء ديال الحكام وعلى الاخطاء ديال الاخرين غير تهضر لهم على الاخطاء ديالهم هما ويهربوا عليك فهادو لقاوها الحاكمية يعني الحكم الا لله الكذوب راه الحكم الا لله نعم نحن معاك في الآية ولكن ماشي كي بغيتوا نتوما ماشي بالثورة على حكام المسلمين والفوضى في بلاد المسلمين والانقلابات في بلاد المسلمين وسفك دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ماشي هذا هو ماشي هذا هذا لا يمكن ها دونك يا aussi une autre division qui est fausse qui d'autre qui ramène ها que le monothéisme de la législation ديال الحاكميه شاس كل حاكميه la législation fait partie du monothéisme de l'adoration que tu dois quand tu vas chercher une sentence tu vas prendre comme juge le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète que ta vie doit être gérée et tes situations et tes litiges etc doivent être gérées avec les lois d'Allah azzawajal. Et si tu es gouverneur tu dois gouverner avec les lois d'Allah azzawajal. Mais ceux-là ils utilisent ce terme non pas pour appliquer la charia d'Allah mais tout simplement pour arriver au pouvoir et ils utilisent ce terme souvent en dénigrant les gouverneurs du pays de l'islam en les rendant mécréants regardez ils s'allient avec les juifs regardez les gouverneurs de l'islam s'allient avec ceci, avec cela, etc tout simplement pour les dénigrer pour créer le trouble dans les pays de l'islam et créer des révoltes dans les pays de l'islam et faire couler le sang des innocents et des musulmans comme ça s'est passé dans beaucoup de pays et vous n'avez pas besoin de dessin chasse que la division un quatrième monothéisme qui est le hakimia n'existe pas Et nous avenons, c'est les hommes de science dignes du nom. Le hakimia rentre dans le monothéisme de l'adoration. Le hakimia, le hukmu lillah, c'est min bab tawhid l'ibada lillah subhanahu wa ta'ala. Fayakoun indna, anna tawhid talat aqsam. Tawhid al-rububia, tawhid al-uluhia, tawhid al-asma wa sifat. Donc partant de là, nous avons trois monothéismes. Le monothéisme de l'adoration, le monothéisme de la souveraineté d'Allah azza wa jal, et le monothéisme des noms et des attributs d'Allah azza wa jal. فالناس أمام التوحيد أمام أقسام التوحيد بين مفرط ومفرط هذا اللي مفرط هو اللي زعم بأنه التوحيد هو توحيد الربوبية وحده فهذا مفرط لأن ننسى المهم وهو توحيد العلوية وهو اللي اتبعتت عليه الرسل وهو اللي اتخلقنا له وهي فرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة والمفرط اللي زاد على ثلاثة الأقسام زاد عليهم الحاكمية الآن الناس les gens sont de deux catégories en face des des trois, du monothéisme. Il y a les laxistes, il y a ceux qui ont dépassé leurs limites. Les laxistes, ce sont ceux qui ont dit, du moment que la personne reconnaît que Allah subhanahu wa ta'ala crée et gère et donne la vie, ben ça y est, c'est un unificateur. Hada, ce sont les laxistes. Et ceux qui ont allé au-delà, qui ont dépassé leurs limites, ben ceux-là ont dit, il y a le monothéisme de la législation. فاعلم كذلك اخ الاسلام ان توحيد الربوبيه جميع الامم مقره به فلم ينكر توحيد الله في الافعال ديالو الا شداد الخلق انكره كيف تكبرا وعنادا مع اعترافهم في قراره انفسهم بان الله هو الخالق وان الله هو الرازق فجميع الخلق مقرون بان الله هو الخالق والله هو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر لكن ليس هذا هو التوحيد المطلوب من الإنسان ليس هذا هو التوحيد الذي يدخله في دين الإسلام donc contre monothéisme هذا التوحيد ديال الربوبية راه عارف بأن البشرية كلها المخلوقات كلهم معترفين به دوك اللي نكروه غير عناد بحال فرعون راه نكروه غير عنادا ولكن في القرارة ديال نفسه تعرف بأن الله هو الخالق وبأن الله هو الرازق ودوك اللي اعترفوا كاع الناس تعترف بتوحيد الربوبيه ولكن المطلوب من الناس هو توحيد الالوهيه افراد الله بالعباده شاف خاونا الله عز وجل كل مونوتيسم دو لا سوفرانتي توت لي كومينوتي لو كونفيرم سون اكسبسيون سو كي نو لون با ركونو سي بار اورغوي كي لون فيت تو سامبلومون مي دون لو فور انتيريور ايل ريكونيس كلا سبحانه وتعالى سي لوي الكرياتور سي لوي كي دون لا سوبسيستانس اكسيتيرا اكسيتيرا مي Le but pour lequel nous sommes créés et ce qui nous est demandé, c'est de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Fait tawhid alladhi tuliba min al-bashar huwa tawhid al-uluhiyya. Wa li hadha kana ar-rusul kulluhum yabda'una aqwamahum biqawlihim u'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruh. Yad'una Allah, yad'una an-nas ila tawhid Allah fi al-ibada. Kama akhbara bidhalika al-Qur'an, li'anna tawhid al-uluhiyya huwa alladhi كانت فيه المعركة بين الأنبياء وأقوامهم توحيد ديال العبادة إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هو اللي كان فيه المشكل بين ها لكن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين ديال مكة وقال لهم الخالق هو الله الرازق هو الله راه ما غاديش كل الحرب ولكن امتى بدات الحرب معاهم ملي قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أي اعبدوا الله وحده ولا كيفاش أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب واش بغينا نعبدوا إله واحد وما عندهم 365 سنة متى يعبدوه قال لهم عبدوا واحد قال لي لا كون قال لهم الخالق هو الله ما غاديش يدخلوا معاه في الحرب ولكن هذا هو التوحيد الذي عليه أسست الملة توحيد الألوهية دونك فريون الله عز وجل سكي دوموندي سي لو مونوثيزم دو لادوراسيون اي تو لي بروفيت سون اريفي بور رابلي لي جون فير لو مونوثيزم دو لادوراسيون لي بروفيت اون دي ا لور بوبل ادوري الله فو نافي دوتر دين دتر ادوري كو لوي Tous les prophètes ont appelé leur peuple à adorer et à réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et le prophète alayhi salam, ces problèmes qu'il a eu avec Quraysh, il les a eu parce qu'il les a appelés à réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Non pas pour qu'ils reconnaissent qu'Allah est le créateur Allah donne la subsistance. Non, quand il leur a dit réservez le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. صلى الله سبحانه وتعالى وفقنا واياكم في ديننا صلى الله سبحانه وتعالى واجعلنا واياكم الذين يحققون توحيدهم ويتبعون نبيهم عليه الصلاه والسلام وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم وحسن